هل هذا لأن هؤلاء لا كانوا يستطيعون السمع ولا كانوا يبصرون؟ حاشا لله، هم مؤمنين ويحبوا القرآن ويحبوا السنة ويحبوا العلم، ولكن البول شاسع بين لغة الصحابة التي نقرأ بها وبين لغة العلم التي يكتب بها العلماء. فرق كبير بين لغة الجرائد والصحافة والمجلات والكتب المدرسية وبين لغة مين؟ لغة العلم العالي الذي كان يكتب به لا أقول أسلافنا بل علماؤنا الذين لا يزال فيه مسحا من كلام أهل العلم ويكتبون بأساليب أهل العصية الذي تعلموه عن شيوخهم رحمة الله تعالى. يقول فاتفق قول الشيخ محمد رحمه الله مع ما دلت عليه النصوص وما عليه العلماء المحققون من أهل السنة من أنه لا بد في قيام الحجة على الشخص المعين من فهمه لها، وبهذا يعلم الخطأ في نسبة القول لعدم الفهم في قيام الحجة للشيخ رحمه الله. قد يقول قائل أنت والشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي تحملون أقوال كلام علماء النجديين فوق ما يحتمل وهم يخالفونكم في هذا، وقد يقال كلام كثير في هذا أشياء. نطرق كلام الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي مع أنه سعودي مش كده؟ نكتي يعني، ولا هي رسالة محكمة اسمها الجهل بمسائل الاعتقاد وحبنا، هي رسالة ماجستير للدكتور عبد الرزاق بن طاهر بن احمد معاش، اشرف عليها فضيله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراد. يعني القضيه تعتبر نجديه نجديه نجديه بحته، مش كده؟ نجديه بحته. طيب بيقول ايه؟ اتى الى فصل ما انا قلت اسم الكتاب ماشي حاضر، الجهل بمسائل الاعتقاد وحكم تأليف عبد الرزاق بن طاهر بن احمد، رساله ماجستير باشراف فضيله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراج، نال بها المؤلف درجه الماجستير بتقدير ممتاز، وكانت مقدمه الى قسم العقيده والمذاهب المعاصره بكليه اصول الدين بالرياض. يعني المساله خارجه منين؟ من بلاد نجد ومن السعوديه. طب كويس، عندنا فصل او مبحث سماه الفرق بين فهم الحجة وقيامها. نصف الموضوع بعد ان قدم بمقدمة طيبة قال هذه المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي تحتاج الى تفصيل حتى تتبين على وجهها الصحيح، ولا يرسل لأحد من اهل العلم ما لم يقله او لم يرده، ذلك اني بعد دراسة الاراء في هذه المسألة لم أجدها متعارضة بعضها مع بعض، بل أكثر ما يقال عنها أن فيها إجمالا مهما، الإجمال المهم اللي احنا إيه؟ لسه قايلينه الآن في كتاب الدكتور الرحيم. قال ولعلي بعد عرضها وتحليلها أستطيع أن أبين وجهتها، وأشعر من تكلم فيما أعلم في مسألتي بلوغ الحجة فيه، وأنه كاف في إصدار الحكم على المخالف سواء فهم ام لم يفهم في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واحفاده وتلاميذه، واظهر ذلك واضحا من ظاهر اقوالهم في كتبهم ورسائلهم، ومن ذلك قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكلام اللي نقلناه الان، فان الذي لم تقم عليه الحجه والذي كان حديث عهد بالاسلام والذي نشا لباديه بعيده او يكون في مساله خفيه مثل الصرف والعصر فلا يصدر حتى يعرف، واما اصول الدين التي اوضحها الله واحكمها في كتابه فان حجه الله هي القران، فمن بلغه القران فقد بلغته الحجه، ولكن اصل الاشكال انكم لم تفرقوا بين قيام الحجه وفهم الحجه، فان اكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجه الله عليهم مع قيامها عليهم، كما قال تعالى ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، الكلام ده قبل كده عشان كده بقى اسرع معاكم. قال فان اشكل عليكم ذلك، ده بقى اللي مش منقول في الكتاب السابق نكمله، فان اشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم اينما لقيتموهم فاقتلوهم، يقصد من؟ الخوارج، اينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقوله فانظروا قوله وقوله

ان هذا من عند الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حجه بالوحيين. يعني ان كانت الحجه مش تقام بكلام اهل العلم يبقى ما فيش حجه تقام على الناس اصلا. يبقى الحجه مش تقام غير بمين؟ بتبيين اهل العلم وبيانهم للقران وللسنه العامه في الناس. صالح النقل والتعريف يتوقف على اهل التعريف كما ان بيان المعاني المقصوده والتاويلات المرابه يتوقف على اهل العلم. وتقوم الحجه بهم وهم نواب الرسول صلى الله عليه وسلم في الابلاغ عنه وقيام الحجه بهم كما قال علي بن ابي طالب في حديث كميل بن زياد بيقول له نصيحه بلى لن تخلو الارض من قائم لله بحججه كي لا تبطل حجج الله وبيناته. وفي الحديث الصحيح لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. والحديث في مسلم وغيره. قال وفي الجمله فالحجه في كل زمان انما تقوم باهل العلم ورثه الانبياء. كلام واضح للشيخ عبد اللطيف. يقول المؤلف فاذا توفرت هذه العوامل ليس للامام او الداعي ان يبحث هل فهم المخاطب او لم يفهم. فمن كان صادقا فانه يوفق لفهم خطاب الله ومن كان غير ذلك فانه يعمى عليه ولا تكون له حجه في ذلك. يعني القران قراه الناس وضحت في العلماء. يبقى هم لما بيتكلموا عن البلاغ ما يقصدوش البلاغ بمجرد ايه؟ القراءه وانما لابد من ايه؟ من التفهيم للناس والتوضيح. يقول ثانيا ان الائمه لا يتنازعون. شوف بقى دي اللي عملنا معضله ومشكله لانه لما ينقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته ان هم لا يشترطون فهم الحجه الكلام ده بيتعارض مع الاجماع. شوف المؤلف بيقول ايه؟ يقول ان الائمه لا يتنازعون. لا يتنازعون يعني ايه؟ يعني مجمعون في كون فهم الخطاب من المكلف شرط اقام الحجه عليه. مش كده ولا لا؟ لابد يفهم الحجه. وما تقيم الحجه على الانسان. طب ايه الفرق؟ لما انت ممكن تيجي بقى تقيم الحجه على الاقام، تقيم الحجه على المجنون، هتقيم الحجه على مين؟ ما هو قالوا لو كنا نسمع او نعقل لكنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنب فسحقا لاصحاب السعير. لو اخذت هذه الايه على ظاهرها يبقى هؤلاء يقول لو كنا نسمع لو كنا بيسمعوا كانوا عندهم صمم، او نعقل يبقى كانوا مجانين وكانوا فاقدين للاهليه فكيف ادخلوا النار؟ واضح الكلام ولا لا؟ لو كنا نسمع فنعم نستفيد به او نعقل. وهنذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه معنى العقل المقصود في هذه الايات لو وقت اتفع اليوم ان شاء الله. يقول ان الائمه لا يتنازعون في كون فهم الخطاب من المكلف شرطا في قيام الحجه عليه، اذ هو من الامور المتفق عليها بين المسلمين. قال وهذا النوع من الفهم هو الفهم اللغوي. اسمع بقى النوع ده بقى من الفهم اللي هو اشترطه العلماء والفهم اللغوي. فمن كان من اهل اللغه، مش من اهل اللغه على علماء اللغه، لا يعني عربي عربي يعني انجليزي. فمن كان من اهل اللغه فانه لا يحتاج الى كبير عناء لفهم الكتاب والسنه. والمشركون الذين عاصروا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا مدلول ايات القران، فهموا معناه في التوحيد والبعث والرساله لانهم اهل اللغه وقد انزلت بافصح اساليبها، ومع ذلك نفى الله عنهم الفهم والفقه. قال تعالى ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا. قال فلا بد اذا من وجود نوع اخر من الفهم. عايز يبين ان الفهم ايه؟ نوعان. فلا بد اذا من وجود نوع اخر من الفهم وهو الذي دل عليه استعمال القران واستعمال السنه النبويه. كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا إيه؟ يفقهه في الدين. فهو ده المنفع عنه الفقه. ولذلك قال يا شعيب إيه؟ ما نفقه كثيرا مما وما كنت افقه. مش قضيه الفهم اللغوي، لا، ما وراء الفهم اللغوي. ودي الامر المؤثر في الايه؟ في القلب. وهنبين الكلام. يقول فلا بد اذا يبقى الفهم اللغوي ده موجود عند كل الايه؟ العرب. صالح فلا بد اذا من وجود نوع اخر من الفهم وهو الذي دل عليه استعمال القران واستعمال السنه النبويه كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا النوع من الفهم هو فهم التفقه المؤثر في السلوك، وهو الذي يؤدي الى الانتسام والانقياد. وهذا مقصود الامام محمد بن عبد الوهاب واحفاده وتلاميذه رحمهم الله جميعا من عدم اشتراكه في قيام الحج على العباد. يبقى اللي ما اشترطهوش في قيام الحج الفقه مش الفقه، واخدين بالكم ولا لا؟ قال وقد وجدت نصوصا من كلامين، عشان ما تتكلمش ان هو ايه بيحمل كلامه فوق ما يحتمل. فقد وجدت نصوصا من كلامين رحمهم الله تدل على ذلك سياتي ذكره. وده اللي جعلني انقل لكم انهم بيقولوا دايما اعرف كلام اهل العلم وظواهره على اهل العلم، هم اللي فسروه. ما يجيش بعض الناس ياخدوا الكلام ويكفروا الناس ويرقوا في الدماء بظواهر الكلام علماء، بل الخوارج خدوا ظواهر اصول كفروا الناس. مش كده ولا لا؟ ووجدها النصوص بتحكم عليه حكما شديدا. لا حول ولا قوه الا بالله. شر القتلى تحت اديم السماء اينما لقيتموه فاقتلوه، لانهم اخذوا بظواهر النصوص ولم يرجعوا الى اهل الايه؟ العلم الراسخين في العلم. مش كده؟ هؤلاء وجعلوا كما قالت سيدنا عائشه انزل قوله تعالى في سوره ال عمران الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، لان في قلوبهم زيغ والعياذ بالله. ارجعت هذا موقف الخوارج الى هذه الايات، لان في القلوب في زيغ. فهؤلاء الذين ياخذون بظواهر الكلام العلماء ايضا ولا يرجعون الى الراسخين. ولذلك شفت وجدنا ابن عثيمين ونقلنا كلامه في بدايه كلامنا عن العذر لجهل، فهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظاهره متشابهه الى ايه؟ الى محكمه. فيقول هنا فاما النوع الاول من الفهم اللي هو الفهم العادي فاشتراط في قيام الحجه على العباد امر مسلم به، ما حدش يقدر يناقش فيه. ازاي انا اقول واحد ما فهمش معنى الايه وقيمت عليه الحجه؟ يبقى خلاص لو قرات القران على واحد انجليزي ولا على واحد فرنسي اقول قيمه للحجه. ما هو خلاص بقى لو القران قرئ عليه والقران بيقرا للبركه وبس، ولا القران بيقرا للايه؟ ها؟ للفهم والتدبر والعمل والايمان، مش كده ولا لا؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يقول هنا فاما النوع الاول من الفهم فاشتراطه في قيام الحجه على العباد امر مسلم فيه لا ينازع في احد، الا الذين ارادوا ان يجعلوا انفسهم في زماننا الان ائمه وعلماء. روى الامام ابن جرير عن محمد بن كعب في معنى قوله تعالى لانذرهم به ومن بلغ، قول من بلغه القران حتى يفهمه ويعقله كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. شوف كلام الأئمة السلف. محمد بن كعب في تفسيره يقول في تفسير كلمة ومن بلغ، يقول من بلغه القرآن حتى إيه؟ يفهمه ويعقله كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. وقال الشيخ محمد رشيد رضا وده قلت لكم الأسبوع الماضي نقلته لكم من الرسائل النجدية أهو استدل بيه برضه. قال الشيخ محمد رشيد رضا من لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة. وهذه المسألة قد اختلف فيها كبار علماء نجد المعاصرين في مجلس الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود بمكة المكرمة، اختلفوا في قيمهم لأنهم نظروا الكلام محمد بن عبد الوهاب واخدين بالكم، فظنوا أن فهم الحجة لا يشترط، الحجة للغاية. فاختلفوا في مجلس الإمام عبد العزيز اللي هو الملك عبد العزيز، فكانت الحجة للشيخ عبد الله بن بليه بأن العبرة بفهم الحجة لا بمجرد بلوغها مخيفة، وأورد له نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم رحمة الله عليه فقرأ به. وأنا دي اللي جعلت بنفس الشيء، يعني الأدلة المفروض تكون إيه؟ بين العلماء نصوص وإجماع، ما يكونش بمجرد اني اتي بنص في كلام المحقق ابن القيم تقوم الحجة على العلماء. يعني هو الشيخ رشيد رضا بيقول وأورد له نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم فقنعوا به سبحان الله. وقال رحمه الله رشيد رضا برضه ردا على من يقول ان الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وان لم يفهمه

هل هذه المعاني؟ هو لما تيجي تسمع قول الله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، طب ده لو خدنا الجهالة على انها الجهل يبقى ده معذور مش كده؟ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، طب هو الجاهل معذور ولا مش معذور؟ معذور، يبقى عصى ولم يعلم، يبقى مش محتاج تبقى. طب اللي اخطا عن علم له توبه ولا ملوش؟ هو التوبه اللي ده. فلذلك السلف قال كل من عصى الله فهو جاهل. جاهل بايه؟ جاهل بعظمه الله. يعني هو يعرف ان هو ارتكب خطا وارتكب خطيئه، لكن الخطيئه والخطا ده لو عنده علم قوي العلم ده يجعله يخشى الله. ولذلك يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما في علماء ولا خصيص ربنا، لان العلم مش مؤسس، يبقى في ثبت هذا جاهل مش عالم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى العلم في علم وفي علم. ولذلك قالوا العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. فاما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن ادم، واما الذي في القلب فهو العلم النافع. العلم النافع ده في القلب، هو ده اللي اصحابه قال الله عنهم انما يخشى الله من عباده العلماء. لكن ممكن يكون انسان حافظ، حافظ كتب وحافظ مسائل، وهذا العلم لا يؤثر فيه والعياذ بالله. واضله الله على علمه، واضله الله على، مش كده ولا لا؟ ولذلك ضرب الله مثلا ايه؟ برجل اتاه ايات فانسلخ منها، مع انه عنده علم ومعاه ايات وحفظ، لكن انسلخ منها فادفعه الشيطان فكان من الغاوين. فهنا يقول الشيخ حمد بن معمر وليس المراد بقيام الحجة ان يفهمها الانسان فهما جليا كما يفهمها من اداه الله ووفقه وانقاد لامره. قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقا على هذا الكلام في نفس الرسائل، مجموعه الرسائل النجديه، قال وهذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم هنا قد ازال اللبس الذي يتبادر الى الذهن من بعض اطلاقاته في مواضع اخرى. يبقى لابد الرد له لنا ونفهم ده قدرنا، واتبعوا فيه بعض علماء نجد، يعني كلام الاخر اللي في بعض المواضع الاخرى مطلق مش مقيد، اتبعوا فيه بعض علماء نجد، فصار بعضهم يقول بان الحجه تقوم على الناس ببلوغ القران وان لم يفهمه من بلغه ايه مطلقا. ودول اللي عملوه المجلس في مين؟ في مكه في حضر الملك عبد العزيز، واقيمت عليه الايه؟ الحجه. قال وقد علمنا من هذا القيد ان الفهم الذي لا يشترطه الشيخ هو فقه النصوص، ده كلام محمد رشيد رضا، هو فقه النصوص المؤثر في النفس الحامل لها على طبق الباطل كما يفهمها من ابتدى بها. الامور وضحت ولا فيها اشكال لسه؟ قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال الشيخ ولا يشترط في قيام الحجه ان يفهم عن الله ورسوله ما يفهم اهل الايمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه الكلام عن الشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن معمر؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ادان في نصوص اخرى ان المقصود من الفهم هو الفقه الذي يكون وراء الفهم، اللي هو الفقه المؤثر في النفس يجعل الانسان ينقاد ويطيع امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الكلام المنتفع عن الكفار، مش هو ده اللي منتفع عن مين؟ عن مش هو ده السابق للكفار، عن فرعون يعلم وابليس يعلم واهل الكتاب يعلمون ويعرفون ويفهمون، ولكن هذا الفهم ليس هو الفقه الذي يجعل الانسان ينقض لامر الله عز وجل. ولذلك قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما قالوش ما نفهم، لا ما نفقه كثيرا مما تقول، وجعلنا على قلوب اكنه ان ايه؟ ان فبقى في فرق بين الفهم اللغوي اللي تقام بالحجه والفقه الذي هو علم مؤسس من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. قال وبعد عرض هذه المساله الدقيقه ده المؤلف يجدر بنا ذكر بعض التفريعات التي تتعلق بها حتى يتم توضيحها بصوره اقرب الى التمام باذن الله تعالى. واحد،

تحرم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تنقيص لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. فاستحرف نتيجية للتنقص من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكفره من أجل ذلك، مع أن قبل ذلك أثنى على ابن تيمية لما ألف الأخبار أن الرسول على الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم، أثنى على ابن تيمية بتأليف الإصرار للرسول، فلما جاءك هذا ابن تيمية في تحليل الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم كفره، وقال أنت تنتقد النبي عليه الصلاة والسلام. تصور لك يكون رجل انتقد في مقام الدانة لله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويلبس على الناس ويكذب الذي يدعو إلى تجريد التوحيد، اي رجل من هذا مش كده ولا ايه؟ فبعدي الناس فين؟ وده تلبيس على الناس. فشوف الامام رشيد رضا بيقول الشبهات التي يريدون على الاصول الثلاثه كزعمهم ان دعاء غير الله لا يضر اذا قصد به التقرب اليه تعالى والشفاعه عنده، وان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم فلا يعقل ان يكون رسولا من عند الله، وأنه تعالى لو أراد أن يبعث رسولا لبعث ملكا أو لأيده بملك يكون معه نذيرا، وأن البعث لا يعقل. شبهاتنا أوردوها على الأصول الثلاثة، التوحيد الألوهية ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم والبعث. طيب يبقى احنا نكتفي لهذا القدر أيها الإخوة، ولا في حاجة حتى عايزة في هذا المقام؟ يعني الكلام واضح ولا في؟ أنا حاسس إن أنا أطلت معكم النهاردة في هذا القدر وأطلت في الاستدلال. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخونا بيقول ماذا تقول في رجل مخالف يناقشه ويصر على رأيه، هل هذا أقيمت عليه الحجة؟ يا أخي أصل القضية إقامة الحجة دي إحنا اللي يعنينا التبليغ والتوضيح والبيان، لأن في النهاية قضية إقامة الحجة دي في النهاية بالنسبة لي وبالنسبة لك لن يترتب عليها شيء، إحنا نبذل ناس بوسعنا لإقامة الحجة على الناس وبيانها، لكن لا بعد ذلك ليس لي ولا لك، لان قضيه اقامه الحجه واحد ارتكب تكفر واقمنا عليه الحجه وحكمت بتكفير، ماذا تترتب على ذلك؟ تترتب على ذلك ان في بعض الشباب من الممكن الغير يقول لك هذا كافر روح يقتله وتبقى مصيبه وفتنه ويبتئس على اولاده. دي مساله خاصه بمين؟ باولاده. لما يجي ولي الامر ده يطبق شرع الله تبارك وتعالى في امثال هذه الامور، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن نصل إلى هذه المرحلة الطيبة. حينئذ يأتي به هيقول له لتتراجع وإلا مش عايز حد الرسالة، تراجع على طول مش حد ما بيتراجعش. ساعة الكلمة مش حد ما بيتراجعش. يعيد بقى منافق يبقى بموضوع ثاني بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ولكن المهم أن يمنع أن يفسد في الأرض. واضح؟ هو ده القضية. هو حتى الرد غير مقصود منه. حتى انت مش المقصود انك تقتل انسان، ما هو لما بيجي الحاكم ويمسك انسان ما بيمسكوش يده على قفه على طول، لا ده بيجيبه وبيستجيبه. هتمنع ولا مش هيرجع؟ هرجع. كله هيقول هرجع. الوحيد اللي هيقول مش هرجع مين؟ اللي يكون داعيه لامر لدين جديد والعياذ بالله لكفر ويخشى على الرسول صلى الله عليه وسلم وعايز يريد ان يقتل بطلا حتى يخلى الذكر. المسألة بتاع الراجل مجنون، مجنون بالزعامة، مسألة تانية، ده موضوع بقى، وده لابد أن يكون مريض، لأن ما عندوش اعتقاد حقيقي، هي القضية بتبقى مريض مرض زعامة، فعايز يخلى الذكر من بعد موته، ده أمر تاني. لكن أي إنسان حد الرد بيجي بالحد، لأن الهدف منه منع الاعتداء على الدين والعقيدة، لمنع فساد الإنسان في الأرض، لمنع الفساد، لأنه إذا كان هيطلق واحد ملحد وينشر الاتحاد وينشر الكفر بين الناس يبقى خوفا على عقائد الناس شرع ايه؟ حد الرده. لكن الحد الرده مش المقصود منه انه تمنع هذا الانسان من انه يكفر في قلبه، لا. قضيه ده ممكن خوفا من حد الرده يصر على الكفر في داخله ويعمل اعمال الاسلام ظاهره زي المنافقين ويمنافق. هذا يقبل ولا لا يقبل؟ سيقبل. مش كده؟ يبقى الغرض مش طريق التفتيش عن القلوب، وانما الغرض ايه؟ منع الفساد في الارض. هو ده القصد

كل عمل قولي او فعلي اطلق عليه الشر وصف الشرك، ولكنه لا يخرج من الملة. اشتبه علي الامر ان كون ان هناك اعمال قولية او فعلية هي مخرجة من الملة، لا لا، اصل انت ايه الاجتماع عليك ايه؟ انا جعلت لك قاعدة بسيطة او مسألة التفريق بين الشرك الاصغر والشرك الاكبر. ايه هو مسألة سهلة جدا، احنا من كتاب وصلنا فاهمين السلف الصالح ما قال عنه العلماء السلف انه شرك اصغر يبقى شرك اصغر، وما قالوا عنه شرك اكبر شرك اصغر. وخلص نفسك علشان ما تخش في مجال المساله موفقه جدا من هذا الموضوع، ترجع لقول اهلك عشان ما تخش في مجال، لان المساله دي لو دخلتها بضوابط علميه الخطا فيها خطير، واضح؟ الخطا في هذه الامور اقل، مش مساله فقهيه عشان نتكلم فيها بضوابط مع صغار طلبه العلم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. هناك شيء اشكل علي في قول شيخ الاسلام ابن تيميه بكتاب التكفير وضوابطه، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطا فان الله تعالى يغفر له خطا كائنا ما كان، سواء في المسائل النظريه او العمليه. فهل المبتدع يدخل في ذلك ايضا، خاصه اذا تكلم في مساله متاولا مجتهدا حسب علمه؟ بقول لك ايه، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطا فان الله تعالى يغفر له خطا. نعم يدخل في المبتدع، ايه المشكله في كده؟ ايه المشكله؟ صاحب السؤال انت، ايه الاشكال عندك؟ شوف صاحب السؤال انت، ايه الاشكال؟ ابتدع انا عايز اوضح نقطه، انت بتتكلم في حته التحذير منه ولا في المغفره؟ سؤالك في التحذير منه ولا في المغفره؟ في ايه؟ لا التحذير ده موضوع ثاني. مش الانسان بيقول ان ايه؟ فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطا فان الله تعالى يغفر له خطاه كائنا ما كان، سواء في المسائل يغفر له، لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طالما البدعه مش مكفره اربح من اهل التوحيد، صح ولا غلط؟ يشمله الوصف ولا لا يشمله؟ يشمله. لكن التحذير دي قضيه ثانيه خالص. سؤال، احنا ليه بنحذر من المبتدع؟ عايزك تاخد بالك من الامر ده كويس جدا، وليه التشكيك قوي في قضيه البدع؟ ليه؟ لازم تفهم السبب. يعني بعض الناس يقول لك ايه؟ احيانا يطرح الكافر ولا يحذر من الكافر، ولكن يحذر من الايه؟ من المبتدع. ايهما اكثر، ايهما اكثر في الميزان، الكافر والمبتدع؟ ما دام مش كافر، ما بنتكلمش على المبتدع بدعه تخرجه من المله. احنا بنتكلم على المبتدع في داخل دايره الايه؟ الاسلام. ايهما لما في الميزان اثقل؟ الكافر راح بلاها، المبتدع راح بلاها برضه. بس لو شاء الله. بس مش هيخلد طالما عنده ولو تقدر الاهتمام. واضح الكلام ولا لا؟ طب التحذير يكون اشد من مين؟ المبتدع. السؤال ليه؟ ليه المعركة قايمة قضية الابتداع وتحذيرنا أول من المبتدع؟ لأن الكافر معروف إنه كافر. مفيش أي خطورة على الدين من ترك كافر معين، كافر. الدين محددة أصوله وذلك. المبتدع لو ترك سيحكم الدين. خد بالك. هذا الإسلام العظيم دين الله. أرسل الله آخر الرسل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانزل اخر الكتب. في بعد النبي نبي؟ لا، ليس هناك بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد القران كتاب اخر. تصور انت لو بعد الرسول عليه الصلاه والسلام تلك البدعه، ماذا تكون النتيجه؟ البدعه انحراف الدين، واحد يدور واحد ينقص، جيل ورا جيل الى اخره. الشريعه تتغير، هتتبدل الشريعه، الشريعة تتغير، فماذا تحدث؟ لن تقام الحجة على العالمين، يبقى لابد من ايه؟ إلا أن يأتي نبي آخر لكي يصحح، كما حدث الأنبياء السابقين، يغير الأجيال تغير، فتأتي الرسل لكي تعيد الناس إلى الجنة مرة أخرى. تأتي الكتب من عند الله، طب ما فيش كتاب بعد القرآن ولا في نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى من يقوم بهذا العمل؟ علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك علماء علماء الدين، علماء أحدهم وأنزلوا بعض الأحاديث كأنبياء بني إسرائيل، هؤلاء الفقه والأصل. ولكن هؤلاء العلماء يعملون ما كان يقول به الأنبياء السابقون في الأمم السابقة، لأنهم هيربطوا النفس في كل جيل للجسد. ولذلك يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة إيه؟ أمر دينها. كذلك يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلق جيل عدوله اسمع ينفون عنه تحريف الغني وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لأن لو تركوا سيتغير الدين. واضح؟ هتجد البدع في الاصول والبدع في الفروع والبدع في العبادات بمرور الوقت. تيجي انت بقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 15 قرن، تيجي تقول طب الدين اللي وعد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا عايز اتكلم. القران هو القران من سوره الفتح للناس، مثل النبي صلى الله عليه وسلم والمصحف هكذا، او الصحابه بعد جمع المصحف، لكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم والعرضه الاخيره من الفتح للناس كما هو الان، حتى القراءات التي وصلت اليها متوقع عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم تكن الاحاديث قد جاءت بتواتر القران، ولكنها جاءت عن طريق روايه الثقه عن الثقه عن الثقه الى مساه. وجعل الله تعالى علماء هذه الامه يحمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويردون الكاذب، ويردون التعريف، ويردون التاخير، يقومون بنحل الاحاديث من كل سنه حتى يقربوها حرف حرف، واقاموا بامر الله القدري والشرعي. قامت هذه الامه وعلماءها بتاسيس علم المصطلح وعلم الحديث الولاد والمراد، وقاموا بحفظ السنه. واللي يجي يقول حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم العلماء بايه؟ بتبيين هذا الحديث. فقضيه يا اخوانا السنه وقضيه البدعه قضيه خطيره جدا جدا جدا في هذه الامه، لان ما فيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ولا بعد الكتاب كتاب. فاصبح محرك البدعه اساس واصل من اصول الدين. ليه؟ لان الكافر معروف، الكافر معروف فحكمته، لكن اكثر واحد عندي اللي جاي هيعمل بمعول الاكل في الدين، لانه بدع كده اضرار، بدع اضرار. وذلك كان الصحابه كانوا حذرين جدا. يجي واحد يعطف بس يقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، فيها ايه يا شيخ؟ فيها ايه؟ يقول له يا اخي ونحن نحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. بعض الناس عمر ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ده بيصلي على النبي فيها ايه؟ ما علمناش انك عرفتها الصلاه عليه مع انها من اعظم القربات الى الله، لكن مش في المجال ده. ما ينفعش يكون مع بعض مع الحمد لله في العظام، ما ينفعش. واخد بالك؟ يجي قاعدين وبيسبحوا، واحد قاعد في وسط الحلقه بعد صلاه الغداء صلاه الفجر، وسبحوا عشره، سبحوا احمدوا ليه؟ احمدوا ماسكين ظلم في ايديهم ومش عارف حب حب العزيز كده. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود لما علم بالوقت الذي يجتمعون فيه، قال اسمع بقى الكلام، كلام الراسخين في العلم، يقول ايه؟ اما انكم ان على مله اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم، واما انكم ايه؟ مقتحم ذات الله، ما فيش تاني، ما فيش حاجه تانيه، يا انتم تقتحموا ذات الله، يا انتم ايه؟ على مله اهدى من مله محمد عليه الصلاه والسلام. فيرد عليه ويقول ما هذا أردنا وما ذاك أردنا، ولكن ما أردنا إلا الخير، وكم من مريد للخير يا يوسف. ويقول الراوي أن وقد كثيرا من هؤلاء في معركة المقرين مذبوحين في الحرب العالمية الأخرى بدين الشوارع البدعة، واخدين بالكم ولا لا؟ فالسلف يجي الإمام مالك كان الواحد كان يقول أنا عاوز رايح أحب وأعتبر سأخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له يقش عليك البيت الاحرام من ذي الحليفه اللي هي الوقت بيقولوا عليها بيرعى ذي الحليفه مكان الا انت تحدده للاحرام، مقدار مكان فأخذ إني أخشعك هيكتب في شعر المقدار قبل التنكيل قالوا إني أخشعك قالوا مين ما الفتنة قال أتظن أنك حينما تزيد على إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع مثلا الأميال أنك أتقى لله وأشد خشية لله الرسول صلى الله عليه وسلم إني أخشعك قال من عيش الفتنة قال من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ولذلك لو الإنسان ترك بقى الحمد يعطف الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الجيل اللي بعده يجي يخطب الجمعة بعدها مش كده ولا لا تمام ولا لا يجي بعد كده واحد يرجع يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وسمع الله لمن حمده ويقرأ البقرة لا بمرور الوقت ما تروح إلى هو الفتنة من عنده ما بتخلص ما أنت بتتفرج على برامج كل واحد يجي يحط بصمته تصور بقى لو العبادات والعقائد كل واحد حط بصمه بصمه بصمه ماذا تكون النتيجه؟ يتغير وجه الدين كليا كل واحد للشرف الاول بيمشي ايه؟ للشرف انا وان هذا صراطي ايه؟ فاكتوي هو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل انحراف درجه هوائيه دي بالمساله بتاعت ابنك الصغير بتاعت الهندسه واعمل درجه مئويه وانحرف يمشي الصراط المستقيم كده في حال الدرجة الأولية. بعد كام مشوار تلاقي نفسك لو رايح اسكندرية بقى رايح بورسعيد. يا رايح السلوم. العملية انحرفت لأن الانحراف الأول بيبدأ إيه؟ صغير سهل التئامه ورجوعه. لكن بعد كده ضعف الرجوع ما خلاص بيني وبينك بعد المشرقين. مش كده؟ فلذلك أقول البدعة تغيير للدين. فستحتاج الى ايه؟ نبي رسول تاني او كتاب وصدق الله ليس بعد محمد النبي مش كده ولا لا؟ وخاتم النبيين فحفظ للدين انه جعل العلماء يقومون ولذلك لما تلاقينا محذر من مبتدعه مفيش كبير في هذا الامر انا ماسك الميكروفون وبتكلم ما دام مسكت الميكروفون وبتكلم استعد للنقد مسكت القلم وهكتب استعد نقد الادب مش نقد بسب ولا بشكل نقد الحق مش نقد من اجل تخليص امور شخصيه نقد دين ما دام مسكت الميكروفون وهتتكلم فقد جعلت نفسك عرضه للنقد ما تجيش يا اخي العمليه ترى اللي بيتكلم ويريد الخير ويريد الخير ولكنه اخطا ما تخلاص ما تخلاص طب ذنب الناس اللي في العلم وظنت ان ما قاله الدين ذنبه ايه؟ يقول لك يا عم انت كنت واطي على الدين؟ لا انا مش واطي على الدين بس انا على سبيل محمد عليه الصلاه والسلام. واخد بالكم؟ انا على سبيل محمد قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ولا اتبعني اتبعني. فواجب عليكم ان وجدتم بي عجازا ان تقاوموني. وإن وجدت فيكم عجازا أن أقوم بتقويمكم، التقويم جديد، بس الإنسان لما يقوم ربنا أمرنا بأن نقول إيه؟ كونوا قوامين لله، شهداء بالقسط، كونوا قوامين إيه؟ بالقسط، شهداء لله، الآيات الكتاب والمائدة، أن تكون قائما لله وبالقسط، وشهيدا لله وبالقسط، واخد بالك ولا لا؟ القسمة الرعية قيام لله والقدر وشهادة لله والقدر لا بد من تطبيق هذا الكلام و لا سؤال ثاني ولا أختي بتقول السلام عليكم يا شيخنا الفاضل زوجي يأمرني بعدم سماع الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب محمود المصري وإسحاق الخويلد فماذا أفعل؟ أنت تقولين يأمرني بعدم سماع ولا العدم رؤية؟ ربنا زوجي تخشى عليك الفتنة سبحان الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت